سمحت فيك هز الراس وبدا صفحة جديدة دابا تنسى وتاخد لعلة تنسى طريق اللي لقيتني بيك ندمت ليش مشيت فيها ما ضنيت قلبي الحجرة يتدمر انتي بيا ديريها كنت زواني دار رايي وطفلة البروميير نديها هدمت حياتي وراني ناوي نعود نبنيها شكون بغيتي تكوني في الدنيا اش راك قاع زاوية قبل اللي بغاك نعطيه العافية ونعيش انا حياتي هانية شكون بغيتي تكوني قاع في الدنيا اش راك قاع زاوية القلب اللي بغاك نعطيه العافية ونعيش انا حياتي متهنية انسي حكايتها قلبي انسي حكايتها خلي ودينا بحي صورتها وننسى اليوم اللي عرفتها قلبي نسى حكايتها يا ربي اللي خلقها خلق مليون غيرها شوفوا اش يصرا وانتي بعيدة صيح بسيت الدمع اليوم يولي قلبي حديدة وتناسي راسي دايرك انتي العمر الكوبيدة ناوي ننسى الباسي ونبدا انا اليوم صفحة جديدة وماشي اوكسيجين انتي توقف معك الدنيا هاد الليلة تبرى لك هي من بالي نمحي لك سمية ماشي اوكسيجين انتي حتى توقف معك الدنيا هاد الليلة تبرى لك هي من بالي نمحي لك سمية نسي حكايتها قلبي نسي حكايتها خلي ودينا بحي صورتها وننسى اليوم اللي عرفتها قلبي نسى حكايتها يا ربي اللي خلقها خلق مليون غيرها اش راك قاع زاوية قبل بغاك نعطيه العافية ونعيش نحيا الريحانية ماشي اوكسيجين جينيا حتى توقف معك الدنيا هاد الليلة تبرا لك هي من بالي لمحي لك سمية